لك الحمد يا ربي فأنت المليك لأرواحنا والكون والكل رحيل. لك الحمد حمدا سرمديا ودائما على كل حال حمدك الله حصيل. تحركني الأشجان في كل فجأة من الفقد حتى يصبح القلب مائل. ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لما سميت الدنيا، فهل أنت عاقل؟ وفي الله عن فقد المحبين سلوات، ولله ألطف نراها تعجيل. فيا ربي ثبت باليقين أحبتي، وإن شدت الأمواج لطفك ساحل. ونرفع شكوانا إلى الله ربنا، فما خاب من يدعو إلى أن يسائل. نظن برب العالمين رحمة، وأحبابنا بين النعيم تناولوا. كأني أرى شيخ الفضائل عليا بجنة خلد يذكر الله وصيل. يضحك أحبابا ويركض جاريا كما كان يجري للصلاة يعمل. وأم لنا أم المكارم كلها عفافا وإيمانا ورحما تواصل. تلاعب مولودا وترحم جائعا وتكرم أضيافا وتهدي الفضائل. ومن بعدها تلك الصبورة عماتي بحلوائها تجلو القلوب الحواصيل. إذا أقبل الأطفال للبيت ساعة ترموا بأحضان هناك تعجل. ومن قبلهم جاء الفراق بصاحبي وخال لأولادي وللطيب حميل. يسابق للمعروف في كل فرصة صبور حبيب للأقارب وصيل. سقى الله أياما من الوصل لم نزل نعاود ذكرها فيحلو التواصل. فيا ربي فاجمعنا بهم في أسرات في جنتك العليا تطيب الرواحيل. فما أحقار الدنيا لمن كان عالما، وما أجمل الأخرى لمن كان ماثل. وما أجمل الأخرى لمن كان ماثل.